شيلة خامس أخواني، كلمات الشاعر إحزام بن منير الجعيد، آداء عزام ثيب. والله إني مغبوط النابغة ولا جرير، دام شعري في قصور الشعر سجق دمه، لو لحقت عصورهم والكلام من الأخير، والله ما منهم اللي يبا يفتح فمه، والله ما منهم اللي يبا يفتح فمه. افق وعمم برا الحفل يا الجمع الغفير، هاجسي عصب مع امه وكارب محزمه، احمد اللي مد لي فالزمن عمري بخير، لين حانت فرحته اللي عساني معدمه، والله ان حظي يوم في الدنيا كبير، محفل الليله منع مكسبات قومه، محفل الليله منع مكسبات قومه. حفلني عز القبيلة بتشريف الأمير، صاحبه كل يعزه ووده يخدمه، حفل أخويا لو ما هو بمن ترثت منير، عاشر راس أخوي وأبوي ربي يرحمه، والله إن خامس أخواني وسيف شطير، سيف عز دارة الوقت تزري تثلمه، سيف عز دارة الوقت تزري تثلمه. قلط أخصمه على ذله بئس المصير، فعله خلي شجاع الرياجل ارخمه، في كرمه وجوده شابه البحر الغزير، لو يجف البحر ما جف جوده وكرمه، أصوك وجه من الفعل لبلج السنير، مثل وجه البدر وسط الليال المظلمة، في المجال صيته فرح بنسام العبير، من غلاه من كبر فعله اللي قدمه، يكتب اسمه من على صفحة المجد الشهير، بالذهب ما ينكتب بالحبر والمرسمة، رمزي يفخر به كبير القبيلة والصغير، والمراجل والسطار قلدت على وسمة، ماخذ شعبية الفغم في ساحة مطير، غير ربعه كل رجل عرفه يعظمه، أبو تركي كاسب المدح والربعه سفير، من ثقة ربعه لا تقدم يجعل العسر لربعه يسير، وانت كلم يدهش العقل والخصم الجمه، ترثة اللي يكرم الضيف ويعز القصير، يوم وجه الارض ضرب الحروب موسمه، بين قلي المحزم العز في اليوم العسير، حسب ما قال وشفنا على عياله سمه، حسب ما قال وشفنا على عياله سمه، عن عياله حصرنا مرحبا وعداد ما هبت النسمة عصير، وعد ما طفت بمكة جموع محرمة، رح بلادج عيد ما صادق احساس وضمير، في حفل من جعلنا كلنا ما نعدمه، في حفل من جعلنا كلنا ما نعدمه، انفتح باب القصايد وحثت المسير، كل شاعر شرته بين فكر وقلمه، والله افق وعمم برا الحفل يا الجمع الغفير هاجسي عصب مع أمه وكارب محزمة أحمد اللي مد لي فالزمن عمري بخير لنا حانت فرحته اللي عساني معدمة والله إن حظي يوم في الدنيا كبير محفل الليلة منع مكسبات قومه محفل الليلة منع مكسبات قومه حفلني عز القبيلة بتشريف الأمير صاحبه كل يعزه ووده يخدمه حفل أخويا صامه على الذله وبئس المصير فعله خلي شجاع الرياجل ارخمه في كرم وجوده شابه البحر الغزير لو يجف البحر ما جف جوده واكرمه اصوك وجه منال فعل الابلج السنير مثل وجه البدر وسط الليالي المظلمه في المجال صيته فرح بن سام العبير من غلاه ومن كبر فعله اللي قدمه يكتب اسمه من على صفحة المجد الشهير بالذهب ما ينكتب بالحبر والمرسمة رمز يفخر به كبير القبيلة والصغير والمراجل والسطار قلدت على وسمة ماخذ شعبية الفغم في ساحة مطير غير ربعه كل رجل عرفه يعظمه أبو تركي كاسب المدح والربعه سفير من ثقة ربعه لحان اللزوم تقدمه من ثقة ربعه لحان اللزوم تقدمه لا تقدم يجعل العسر لربعه يسير وان تكلم يدهش العقل والخصم الجمع ترثة اللي يكرم الضيف ويعز القصير يوم وجه الارض ضارب الحروب موسمه بين قلي المحزمة العز فاليوم العسير حسب ما قال وشفنا على عياله سما حسب ما قال وشفنا على عياله سما عن عيال حصلنا الليل يا صح النذير في ذراهم يقلط النصر ويرفع لمه مرحبا وعداد ما هبة النسمه عصير وعد ما طفت بمكة جموع محرمه